بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها. ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. عقد هذه الترجمة لجواز الاستعداد في الكفن، لا سيما إذا كان الإنسان في زمن أو في مكان يخشى أن لا يوجد كفن، فإنه لا بأس أن يستعد، وقد نقل عن بعض السلف استعداده حفر قبره إلى آخره، فلا بأس الإنسان يستعد بكفن. أما إذا كان الأمر مهيئة فإن هذا لا يحتاج، فإن الأمر لا يحتاج أن يستعد. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. وفي هذا الحديث جواز قبول هدية المرأة، فهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة منسوجة فيها حاشيتها، يعني أنها قد خيطت ونسجت حتى صارت من أحسن ما يلبس، ولهذا استحسنها الرجل الذي سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. الشملة يعني قطعة قماش يلبس، على البدن يوضع عليه. قالت: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. نسجتها بيدها يعني اعتنت فيها غاية العناية، واجتهدت فيها حتى خرجت من أحسن ما ينسج، قالت: لأكسوكها. وغدا السبت في نحو، ولا لا؟ طيب، من يعرف لأكسوكها؟ اللام هذه لام الجحود ولا لام كي؟ كي. نعم كي. لام كي. طيب، أكسوكها فعل في المضارع منصوب بلام، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام كي، صح؟ نعم، مضمرة جواز. أحسنت. طيب، وعلامة نصبه الفتحة. نعم، لأن الفتحة تظهر على الياء والواو، صح ولا لا؟ طيب، نعم، هذا فعل المضارع. أين الفاعل؟ مستثمر تقديره أنا. طيب، الكاف كها، مفعول أول، صحيح. كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول لكسر، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول ثاني لكسر، ولا لا؟ طيب. قال: فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحيانا إلا ما يستره. الصحابة كانوا على قلة من اللباس والطعام إلى آخره، فالنبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، لكنه يقبل الهدية، ولا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يرد الهدية، فقبلها. قال: فخرج إلينا وإنها إزاره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يلبس الإزار والرداء، هذه عادتهم. لكن قد يلبس القميص أحيانا، قد يلبسون القميص أحيانا، أما الغالب في الرداء والإزار. وإنها إزاره فحسنتها فحسنها فلان، يعني استحسنها، نعم، لأن المرأة اعتنت بها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخلصت في نسجها، فقال أكسنيها ما أحسنها، أكسنيها ما أحسنها، طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال القوم ما أحسنت، ما أحسنت، يعني ضد الإحسان ما هو؟ الإساءة. يعني كيف تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، أخذها محتاجا إليها وقد لا يجد بدلها. ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، يعني لا يرد سائل، ما كان يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا أعطاه، ما كان يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال إني والله ما سألته لألبسها، هذا اعتذار منه، هذا اعتذار منه رضي الله عنه، يعني إنه ما سألها لأجل اللبس، ما سألها لأجل اللبس، لكن لأجل التبرك، لأجل البركة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، إنما سألته لتكون كفني، يعني يتبرك بها، يتبرك بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به تبرك حسيا ومعنويا، حسيا ومعنويا، فيتبرك ببرودته ولباسه وعرقه عليه الصلاة والسلام إلى آخره، إلى آخره. قالت سهل فكانت كفنه، فكانت كفنه، هذا الشاهد للترجمة، شاهد الإنسان يجوز أن يتخذ الكفن، يتخذ عنده في البيت كفنه ويقول إذا مت كفنوني فيه. نعم. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله تعالى باب اتباع النساء الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، هذه الترجمة عقدها المصنف لحكم اتباع النساء للجنائز، لحكم اتباع النساء للجنائز، وقدم، قدم هذه الترجمة، قدم اتباع النساء الجنائز على بقية الأبواب التي فيها فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها، قدم هذه الترجمة لماذا؟ ليبين أن المقصود بالتراجم القادمة في فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها والسير معها إلى دفنها أن هذا خاص بالرجال، أن هذا خاص بالرجال، فالفضل في الرجال، فقدم هذه الترجمة ليبين ما حكم اتباع النساء للجنائز. فذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالأصل أن اتباع الجنائز للرجال، الأصل أن اتباع الجنائز للرجال، والمرأة نهيت عن اتباع الجنائز، المرأة نهيت عن اتباع الجنائز، وأيضا نهيت عن زيارة القبور، سيأتي، سيترجم البخاري ترجمة خاصة بزيارة المرأة للقبور. أما اتباع الجنائز فإنه منهي، والنهي للتحريم، النهي للتحريم. أما قول أم عطية هنا رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، فمدام المرأة نهيت عن اتباع الجنائز فالأصل التحريم حتى يأتي ناسخ لهذا الحكم. فقولها لم يعزم علينا ما في دليل أنه ما عزم عليه، إن هذا رأيها، رأي منها رضي الله عنها، فيقول العلماء هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها. وإذا روى الصحابي حديثا وخالفه فالعبرة بما روى، ها، لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. فأم عطية هنا قالت ولم يعزم علينا، فالعبرة بما روت لا بما رأت، هي اجتهدت ورأت أن النهي ليس للعزم، ليس للمنع، وهذا هو نظائر ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى حديث إعفاء اللحى إعفاء اللحى وما هذا صح عنه أنه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته أخذ من لحيته فيقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى بما روى لا بما رأى مع أن قصة ابن عمر هنا لا يستدل بها ليست بحجة من أراد أن يستدل بها فليفعل مثل فعل ابن عمر من أراد أن يستدل بها فليفعل مثل فعل ابن عمر فابن عمر إذا حج واعتمر وأراد أن يأخذ من رأسه أو يحلقه أخذ من لحيته أخذ مزاد عن القبضة من أراد أن يحتج بفعل ابن عمر فليفعل مثله في حج وعمرة ثم يكف عنها ثم يكف عنها. على كل حال الشاهد من هذا الحديث نهي المرأة عن اتباع الجنائز لهذا الحديث ولأن المرأة سريعة العاطفة قد تتأثر اتبعت الجنازة ثم أيضا النساء حل فتنة ولهذا منعنا من اتباع الجنائز. باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت مالي موجود به عندك؟ نعم. طيب نعم. فدعت بطيب فمست به ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال رحمه الله تعالى باب إحداد المرأة على غير زوجها. باب إحداد المرأة على غير زوجها. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في حكم إحداد المرأة على غير الزوج في حكم إحداد المرأة على غير الزوج. والإحداد الإحداد هو لزوم البيت وترك الزينة لمدة معلومة لزوم البيت وترك الزينة لمدة معلومة لأجل وفاة الزوج أو القريب هذا هو الإحداد. والإحداد خاص في الزوجة خاص في المرأة الإحداد خاص في المرأة أما ما عداها فإنه ليس بمشروع بل هو بدعة ومحرم كالإحداد بتنكيس الأعلام أو ترك الأعمال تعطيل الوظائف هذا محرم وهو بدعة إنما الإحداد يتعلق بالمرأة لأمرين الأمر الأول لوفاة الزوج الأمر الثاني لوفاة قريب غير الزوج ولا يلزم أن يكون قريب، لا يلزم أن يكون قريبا لوفاة غير الزوج سواء قريب أو بعيد. المرأة لها، المرأة لها أن تحد على غير الزوج سواء من أقاربها أو كان بعيدا، لكن الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام، هذا الإحداد على الزوج. وتبدأ المدة من وفاته، تبدأ المدة من وفاته. فلو لم تعلم بوفاة الزوج إلا بعد شهر فإنها تعتد 3 أشهر و10 أيام، ولو لم تعلم بوفاة الزوج إلا بعد 5 أشهر فإنها كم تعتد؟ ولا يوم، فإنها لا تعتد. العدة تتعلق بوفاة الزوج لا بعلمها، لا بعلمها. وأما ما عدا الزوج، والمقصود ب4 أشهر و10 المقصود لغير الحامل، لغير ذوات الحمل. أما المرأة الحامل فتنتهي، ينتهي إحدادها بوضع حملها، ينتهي إحدادها بوضع حملها. فلو وضعت حملها وهو يغسل، لو وضعت حملها وهو يغسل خرجت من العدة، خرجت من العدة. بخلاف ما قال بعض أهل العلم أنها تعتد بأطول الأجلين، بعض العلماء قال تعتد بأطول الأجلين، يعني إذا كان أجل الحمل أطول تعتد بالحمل، إذا كان أجل 4 أشهر أطول تعتد بالأشهر. ظاهر ولا ما بظاهر؟ فلو توفي زوجها وهي حامل لها 8 أشهر، 8 أشهر كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام، لأن بعد شهر ستضع، فتبقى في العدة 4 أشهر و10 أيام أطول الأجلين. ولو توفي زوجها وهي في الشهر الأول كم تعتد؟ بالحمل أطول الأجلين. ولكن الصحيح أن أولاة الأحمال أجلهن حين يضعن حملهن. هذا القسم الثاني من إحداد المرأة على غير الزوج، هذا 3 أيام، 3 أيام وهو مباح، يعني ليس بمشروع. إحداد على الزوج يعتبر جائز مباح، على غير الزوج إحداد 3 أيام على غير الزوج مباح، لأن الإنسان قد يتألم، قد تألم المرأة على فراق قريبها وتتأثر، فرخص لها الشارع 3 أيام، رخص لها الشارع 3 أيام. الآن الناس يقولون التعزية كم يوم؟ 3. أظن ما أخذوهم، لعلهم أخذوه من هذا، لعلهم أخذوه من هذا، لأنهم يقولون أن الإنسان الغالب أن يتأثر كم يوم؟ 3 أيام ثم ينتهي. لكن التعزية ما فيها دليل في التحديد، لأن العبرة بالتأثر، ما دام متأثرا فإنه يعزى سواء أقل أو أكثر من 3 أيام، وإذا زال التأثر انتهت التعزية، لأن التعزية تقوية، تقوية والمؤساة والنسو يقويه على المصيبة، فما دام متأثر يعزى، وإلا فلا. الذي غير الزوج تعتد عليه المرأة 3 أيام، تعتد عليه المرأة 3 أيام، 3 أيام. قال رحمه الله تعالى: باب إحداد المرأة على غير زوجها. ثم ذكر حديث محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم 3 دعت بصفرة فتمسحت به. والصفرة شيء من الطيب، الصفرة نوع من أنواع الطيب. فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج، إلا بزوج. وكما سيأتي في الرواية الأخرى أن دعوتها للصفرة والتمسح بها قد يكون لا لحاجة إلى الطيب، لا لحاجة إلى الطيب، لكن لتبين أنها غير محدة بعد 3 أيام، لتبين أنها غير محدة، لأن القدوات ينظر الناس إليهم ويقتدون بهم، وينبغي لهم أن يبينوا للناس، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن هن قدوة، قدوة. يعني ممكن لو أخذت 4 أيام 5 أيام ما مس الطيب قالوا لا تزال ها في حداد على قريبها، لا تزال في حداد، فبعد 3 أيام مست الطيب وهي لست بحاجة له، كما سيأتينا في الحديث الأخرى. ثم ذكر حديث زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان، لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، والنعي ها الإخبار بوفاة الشخص، النعي الإخبار بوفاة الشخص، وقد سبق مر معنا أن النعي منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، منه ما هو جائز لا بأس به ومنه ما هو مذموم ممنوع. الجائز الإخبار بوفاة الشخص، الإخبار بوفاة الشخص لأجل الصلاة عليه أو لأجل إخبار أهله أقاربه، هذا النعي لا بأس به، بل قد يكون مشروع، قد يكون مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي، هذا الإخبار بموته. القسم الثاني النعي المحرم، النعي المحرم مذموم، وهو نعي أهل الجاهلية، نعي أهل الجاهلية إذا مات الشخص يمشون في الطرقات والأسواق وينادون باسمه ومآثره وأفعاله والافتخار به إلى آخره، هذا نعي مذموم، هذا نعي محرم. أما نعي الجائز الإخبار لما جاء نعي أبي سفيان، يعني لما جاء خبر وفاته، خبر وفاته من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة، أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، دعت بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، وذراعيها الصفرة هي الطيب، نوع من الطيب، وقالت إني كنت عن هذا لغنية، يعني تقول إني لست بحاجة للطيب، لست بحاجة، أنا غنية عن الطيب، لكن لتبين أنها ليست في حداد الآن، لتبين أنها ليست في حداد، إنما تركت الطيب 3 أيام الأولى ثم بعد ذلك أخذت الطيب، ولهذا قالت إن كنت عن هذا لغنية، إن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، فوق 3. وهذا فيه تمييز العبادات، تمييز العبادات وإظهارها للناس، تمييز الأوامر والنواهي. ولهذا ينبغي الإنسان إذا خشي أن لا يتنبه الناس للعبادة من غيرها فليميز بينهما، إذا خشي أن لا ينتبه الناس للعبادة فليميز بينهما. فمثلا لو أن إنسان صام يصوم 6 من شوال فظن بعض الناس أنه يجب أن تصام في اليوم الثاني بعد العيد وجوبا، ها ماذا ينبغي له؟ أن لا يصوم اليوم الثاني ولا الثالث ليبين للناس، ليبين للناس. فهي هنا بينت للناس، فصلت 3 أيام عن بقية الأيام، لأن 3 الأيام الأولى استقر عندهن رضي الله عنهن أن الإحداد جائز، 3 الأيام الأولى استقر أنه جائز. فإن لم تمس طيب فيما بعد 3 أيام قد يظن أنها لا تزال مستمرة، لا تزال مستمرة، فأخذت الطيب وهي ليست بحاجة إليه، ليست بحاجة إليه. ولهذا ينبغي الإنسان أحيانا أن يعمل أعمال أو يفعل أفعال قد لا يكون محتاجا إليها، لكن ليبين للناس، ليبين للناس الأمر إن كان فيه أمر أو النهي إن كان فيه نهي إلى آخره. قال وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. أما الإحداد على الزوج فواجب، هذا مذهب جمهور أهل العلم، الإحداد على الزوج واجب، أما على غير الزوج مباح 3 أيام، والزوج واجب 4 أشهر و10 أيام. والإحداد ليس لغرض براءة الرحم فحسب، ممكن يعني بعض العلم يقول نعم من أغراضه براءة الرحمة أيضا، لكن لا يلزم لأن 4 أشهر 10 أيام اتضع الحمل بعد ذلك. لكن الغرض من الإحداد تعظيم عقد النكاح، الغرض من الإحداد تعظيم عقد النكاح وتعظيم حق الزوج، تعظيم حق الزوج. ولهذا تحد المرأة لو أنها من القواعد أو أنها كبيرة فإنها تحد، لأن الغرض تعظيم عقد النكاح، تعظيم حق الزوج، وليس براءة الرحم، ليس براءة الرحم فقط. ثم ذكر حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وحديث أيضا قال: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. هذان حديثان رويت عن أم حبيبة وعن زينب، وعلى هذا يؤخذ من هذه الأحاديث جواز الإحداد على غير الزوج من المرأة 3 أيام، ووجوبه على الزوجة في بوفاة الزوج 14. وهناك أمور أيضا يعني غير هذه يجب أن تجتنبها، فما يجب عليها يجب 14 أيام. أيضا يجب عليها لزوم البيت، الذي توفي زوجها وهي تسكنه، ساكنة به، فلا يجوز أن تخرج منه إلا لضرورة، فيقول العلماء: بالنهار تخرج لحاجة، وبالليل تخرج للضرورة، فلا تخرج من البيت إلا للضرورة، كأن تحتاج إلى طبيب علاج، تخرج المستشفى، أو تكون معلمة لو لم تذهب لفصلت من وظيفتها وهي بحاجة إلى النفقة. أما إذا أمكن أن تأخذ إجازة فلا يجوز أن تخرج، ومثله الطالبة أيضا إذا تعذر أخذ إجازة وتضررت فإنها تخرج، فللضرورة تخرج، وما عداها لا يجوز، أن تخرج. الأمر الثاني، اجتناب الزينة، فلا تلبس ملابس الزينة، والمراد بملابس الزينة التي تلفت الأنظار وتدعو إلى نكاحها، أما الملابس الجديدة ما يمنع أن تلبسها، يعني لو اشترى ثوبا جديدا ملابس شتاء ملابس صيف فلا بأس، أن تلبس الجديد ما شاءت، إنما المراد الزينة التي تدعو إلى نكاحها، الأمر الثالث الابتعاد عن الطيب، بأنواعه، فلا تمس الطيب لا ببدنها ولا بثوبها ولا بأكلها وشربها كالزعفران ونحوه، فتبتعد عن الطيب، الأمر الرابع تبتعد عن الحلي، والحلي داخل أيضا في الزينة، فلا تلبس الذهب ولا الخواتم ونحوها لأنها من أمور الزينة، وهل لها أن تلبس الساعة أو لا تلبسها؟ الساعة إن كانت للزينة فلا تلبسها، وإن كانت لمعرفة الوقت ما لها علاقة بالزينة فلا بأس أن تلبسها، أما إذا كانت للزينة فلا، الأمر الخامس ترك الأمور التحسينية كلها، كالحنة والمساحيق ونحوها، هذا الذي يجب عليها، هذا يجب عليها. أما ما عدا ذلك فلا بأس، مع ذلك فلا بأس، كونها تكلم الرجال بالهاتف أو تراهم ويرونها هذا كله لا بأس به، هذا لا بأس، محادة أن ترى الرجال ويرونها، لكن تراهم كعادتها، تراهم وهي متحجبة، تراهم وهي متحجبة، وحجابها في الإحداد هو حجابها قبل الإحداد، أتغير هو حجابها قبل الإحداد. فالنساء كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا إليه ويسألنا وهن في الحداد، هن في الإحداد يأتينا ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه من الأمور التي تشدد فيها العامة، العامة يتشددون، لا تكلم الرجال ولا تراهم ولا يرونها، ولا تخرج بالشمس، لا تلبس إلا الثوب الأسود إلى آخره، هذه كلها من أمور العوام التي لا أصل لها، التي لا أصل لها الشريعة. نعم. المرأة ما لها علاقتها في بيتها، إن كان لها بيت هي وزوجها فتعتد في بيتها حتى لو كان مستأجر، حتى لو كان مستأجر، إلا إذا خشيت الضرر، إذا كانت الضرر ما عندها أحد فهنا تنتقل، تنتقل أي مكان شاءت من بيوت أهلها، أما إذا لم يكن عليها ضرر فإن لا يجوز أن تخرج من بيتها. ولو توفي زوجها وهي خارج البيت، خارج البيت وجب أن ترجع إليه، وجب أن تسافر وتذهب إلى بيتها وتقضي به العدة، تقضي به العدة. أما إذا لم يكن لها بيت فإنها تعتد عندما شاءت، عند أبيها، عند أخيها، أي مكان تريده. أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام بدايته من غروب الشمس، بدايته من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس، ظاهر؟ يعني الليلة توفي الآن تعتد من وفاته، تعتد من وفاته، واضح؟ فإذا أكبرت أربعة أشهر وعشرة أيام تخرج في آخر هذا اليوم، تنتهي بغروب الشمس، تنتهي، لأن الليلة القادمة ها من الليلة الحادي عشر، من اليوم الحادي عشر، وليست من الأيام العشر التي بعد الأربعين، واضح؟ طيب. بعدد الأيام لو كان شهر ناقص. لا، العبرة بالأيام الهلالية. ليس معنى أن اليوم 30، لا، العبرة بالأيام الهلالية. فلو كان الشهر 29 يعتبر شهر، يعتبر شهر. لأن الله عز وجل قال أربعة أشهر، والعبرة بالشهر الهلالي. نعم. باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله تعالى باب زيارة القبور. باب زيارة القبور، عقد هذه الترجمة لحكم زيارة القبور، لحكم زيارة القبور، ولم يجزم رحمه الله، لم يجزم بحكم زيارة القبور لقوة الخلاف، لقوة الخلاف. فمن العلماء كما هو مذهب الجمهور أنه سنة، مذهب جمهور العلماء أن زيارة القبور سنة، وقد كان الأمر منهي، قد نهي عن زيارة القبور في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، أمر بزيارة القبور، فجمهور العلماء أنها سنة لأن الأمر للسنة، ومنهم من قال مباح، لكن راجح السني أظهر أنه سنة. فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسيأتي خلاف في النساء، أما بالنسبة للرجال فالجمهور سنة، الجمهور سنة. أما النساء فالقول الأول، القول الأول هو مذهب الحنابلة الشافعية أنه مكروه، مذهب الحنابلة الشافعية المالكية أنه مكروه، ليس بمحرم لكن مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه. والدليل حديث ابن عطية السابق: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، يقولنا مكروه مكروه. قول الثاني، قول الثاني أنه سنة، أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهايتكم عن زيارة القبور. النهي هنا لمن؟ للرجال والنساء، للرجال والنساء. ثم قال: فزوروها، فزوروها، والخطاب هنا للجميع، الخطاب للجميع أيضا للرجال والنساء. واستدلوا بحديث المرأة التي راهن تبكي عند القبر، استدلوا بأن عائشة زارت قبر أخيها. والقول الثاني الثالث أنه مباح، قول الثالث أنه مباح، والقول الرابع أنه محرم، قول الرابع أنه محرم لحديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد السرج. وعند الإمام أحمد الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. فهذا يدل على أن زيارة النساء للقبور محرم، زيارة النساء للقبور محرم. والألباني رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث التي وردت في الأمر بزيارة القبور والنهي عنها، ورجح أنه جائز للنساء ما لم يكثر، جائز للنساء ما لم يتكرر، فإذا تكرر لا يجوز، فإذا تكرر لا يجوز، لأنه قال: لعن الله زائرات القبور، رواية زوارات للمبالغة، يقول: إذا كانت زيارة كالواحدة واثنتين هذا لا بأس، أما التكرار أن تزور القبر أكثر من مرة فهذا محرم، محرم. لكن الراجح التحريم مطلق، الراجح التحريم أنه يحرم على المرأة زيارة القبور. بل من العلماء من قال: كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه أيضا مما يذكرنا بعض المسائل، غرائب العلم، فيه مسائل غريبة. يعني من العلماء من يقول: كبيرة من كبائر الذنوب زيارة المرأة، ومنهم من يقول: سنة، يعني مستحب. لكن على كل حال الراجح أنه محرم، الراجح أنه محرم، وأنه لا يجوز المرأة أن تزور المقابر، لا يجوز المرأة أن تزور المقابر. لكن لو مرت بغير قصد الزيارة فلا بأس، يعني لو أنها مرت المقبرة لأمر غير القبور ثم سلمت هذا لا يمنع، هذا لا يمنع النهي، وإنما النهي أن تخرج بقصد الزيارة، أن تخرج بقصد الزيارة. لأن الذين احتجوا بوجود المرأة التي تبكي عند القبر رد عليهم القائلون بالتحريم، ردوا عليهم أن المرأة لم تقصد الزيارة، إنما أتت متأثرة، إنما أتت متأثرة ولم تقصد الزيارة. ومثله قصة عائشة لقبر أخيها، في حال الإنسان من الأثر قد يأتي لا بقصد الزيارة، يعني لم ينشئ الزيارة من الأصل، لم ينشئ الزيارة من الأصل. على هذا نقول: المرأة لا تزور القبور، لكن مرت القبر لغير الزيارة هذا لا يمنع أن تسلم وتدعو لهم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. وهنا لم ينهها عن زيارة القبور، لم ينهى، فقالوا هذا في دلالة على جواز الزيارة، لأنه منهها، إنما أمرها بالصبر. لكن يقال المرأة ما أتت بقصد الزيارة، لم تنشئ الزيارة ابتداء، إنما أتت لأجل المصيبة. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، هذا اعتذار عنها، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وهذا لما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تواضع والاعتماد على الله جل وعلا، فلم يكن له حراس. فقالت: لم أعرفك، لم أعرفك، يعني تعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام

أن يعذب إن كان من عادته وطريقته اعتادوا ولم ينههم ولم يوصي لم ينهى عن البكاء عليه ولم يوصي أنهم لا يبكون عليه يعني بصوت طبعا. أي قول هذا؟ الثالث. الرابع أن الذي يعذب الكافر الذي يعذب بكاري عليه الكافر, وهذا رأي عائشة رضي الله عنها, هذا ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها. هذا مجمل. هل الميت يعذب ببكائه عليه؟ كم قول؟ أربعة. لا الخامس. قول الخامس أنه يعذب, أنه يعذب, لكن المراد بالتعذيب التألم والتضجر. المراد بالتعذيب أنه المضايق يتضايق ويتضجر يضايقه هذا, وليس المراد التعذيب الذي يمس البدن أو الروح إلى آخره, إنما المراد التألم والتضجر. واستدلوا القول هذا استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب, السفر قطعة من العذاب, والسفر عذاب ولا مو بعذاب؟ عذاب, لكن ما المراد بالعذاب؟ ها التألم, يتعب يتعب ويتضايق يريد أن ينتهي من سفره, فهذا المراد. المراد أن الميت إذا بكى على أهله فإنه تألم يتضايق, ولعل أقرب الأقوال هذان القولان, إما أنه إذا لم يكن يوصي, إذا علم أنه سيبكون عليه ونحن لم يوصي, أو أنه يتألم ويتضايق. أما كونه يعذب بدون أنه لم ينههم ولم يكن من عادتهم ويعذب يعني عذاب في أصله, يعني يعذب عذابا كغيره من العذاب, فإن الله عز وجل يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى وزر أخرى. طيب انتبهوا للترجمة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكائه, ببعض بكائه, لأن البكاء ينقسم لكم قسم إلى قسمين, بكاء بغير صوت بدون نياح هذا لا بأس به, هذا لا بأس به, وسيذكر حديث تدل عليه. القسم الثاني بكاء بصوت, بكاء بصوت هذا الممنوع, هذا الممنوع. فالبخاري قال باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه, والمراد بالبعض هذا ما هو؟ الذي معه صوت, الذي معه صوت. فبعض البكاء الذي معه صوت يعذب عليه, وبعض البكاء الذي ليس معه صوت هذا لا يعذب عليه. قال ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته. إذا البخاري يذهب إلى أي الأقوال؟ إلى القول بأنه إذا كان يعلم أنهم سيبكون وهذا من عاداتهم ولم ينههم لم يوصي, واضح ولا لا؟ انتبهوا, البخاري ظاهر ترجمة يرى أنه إذا يعلم أنهم يبكون عليه أو كان من سنته من عادته ولم ينههم هذا يعذب, يعذب. ولهذا ورد ذكر قصة هابيل وقابيل, يعني أي إنسان يكون هو السبب بما يفعل بعد موته ها فيلحقه ذلك في قبره, هذا معنى ترجمة البخاري. يعني الإنسان الذي له عنده أمور محرمة يفعلها في حياته هو وأهله ولم ينههم لم يوصي ها فإنهم إذا فعلوا يعذب, يكون عليه وزر كما عليهم, كما عليهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكائه عليه إذا كان النوح من سنته, إذا كان النوح من سنته. وهنا قيد, هنا قيد الحديث المطلق قول إذا كان من سنته, على حديث ما فيها من سنته, على حديث ما فيها من سنته. قال إن الميت لا يعذب ببكائه عليه, هذا الحديث مطلق آه. فما وجه التقييد؟ يقول بعض العلم هذا اجتهاد منه رحمه الله, هذا اجتهاد من البخاري, قيده بإذا لم يكن من سنته ولم ينهى عنه, لم ينهى عنه أو إذا كان من سنته. لماذا؟ لماذا قيد هذا التقييد؟ لأن عندنا قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى, فكيف يعذب الإنسان بجريمة غيره بخطأ غيره ولهذا اضطر البخاري لأن يقيد النص المطلق بكون البكاء من سنته ولم يمنعهم. قال لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا كان النوح والنياحة من سنته ولم ينههم لم يمتثل هذه الآية، وهذا من فقه البخاري بذكر هذه الأدلة ليعضد رأيه بالتقييد كونه قيد المطلق، فالذي لم ينهى أهله ومن سنته معنى أنه لم يمتثل هذه الآية، وإذا لم يمتثل هذه الآية يكون عليه وزر قوا أنفسكم أهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فكون لم يوصي ولم ينههم معناه أنه فرط، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا عائشة رضي الله عنها خطت عمر، قالت لقد وهم، وهذا اجتهاد منها كما سيأتي اجتهاد منها رضي الله عنها، وهو كقوله وإن تدعو مثقلة أي ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيئا، يعني الإنسان لا يحمل من أثقاله وأوزار غيره، لا يحاسب إلا عن فعله، أما فعل غيره فإنه لا يعذب به إلا إذا كان سبب، إذا كان هو سبب به فإنه يعذب عليه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، من سن سنة سيئة عليه وزرها، أما إذا لم يكن له أثر فلا تزر وزرة وزر أخرى. قال وما يرخص من البكاء من غير نوح، وما يرخص من البكاء من غير، يعني أن هناك بكاء يرخص فيه، بكاء يرخص فيه، وهو ما لم يكن فيه صوت، ما لم يكن فيه صوت. ولهذا قال في أول الترجمة ببعض بكاء أهله، ثم قال وما يرخص من البكاء من غير نوح، هذا بعض البكاء الذي يرخص فيه، هذا بعض البكاء الذي يرخص فيه، وبعض البكاء ممنوع، بعض البكاء ممنوع والذي فيه صوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. فمن كانت له سنة متبعة ومات قبل أن ينهى عنها فعليه وزر من عمل مثله، وزر من عمل مثله. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، قبض يعني توفي، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر لتحتسب. هذا الذي يقال لمن عنده مصيبة، يقال له اصبر إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه قال هذا لها، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه، أرسلت إليه تقسم عليه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه بر بقسمها ويأتي البقية صلى الله عليه وسلم أبينا الله. لا ما يجوز الصوت، هل مقصود شيخ نور؟ لا الصوت محرم، إلا أن بعض العلماء يقول اليسير الذي لا يملكه الإنسان قد يعفى عنه، ورد هذا عن فاطمة رضي الله عنها بكت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها الصوت، ورد عن بعض، هذا يقال يسير ما يملكه الإنسان، يعني الإنسان حام قد لا يتحكم بنفسه، الذي لا يتحكم بنفسه يأخذ حكم النائم من زال عقله. نعم، أما من يتحكم في نفسه يستطيع يعني ما يجوز، كبيرة من كبيرة الذنوب. سيأتينا حديث أخرى. زيارة القبور للرجال فيها قول واحد أو سنة؟ لا لا لا لا لا، منهم من قال مباح، منهم من أوجبه قال واجب، ابن حزم، لكن جمهور العلماء أنه سنة، هذا هو الصحيح أنه سنة.